بسم الله يا خالد. اخرج قال رحمه الله يساعد اخاه في التعاون طيب لكن ما ينفعه بعد ذلك اذا اعتمد على التنقيب. قال رحمه الله تعالى: السادسه حذف الالف وضم الحرف الذي كان مكسورا. ردما امس ان هذه اللغه تفعل بما يكثر فيه ان لا ينادى الا مضافا، كقول بعضهم اي العرب: يا ام لا تفعلي بضم الميم، وقرئ رب السجن احب الي من اخر الايه، وهي ضعيفه. ثم ياتي الان نريد الاعراب: يا ام لا تفعلي. هذه اللغه السادسه يا اخوان ضم الحرف الذي كان مكسورا سمعت عن العرب منها، او ما سمع عن العرب يا ام لا تفعلي، وايضا جاءت قراءه يقال انها قراءه ابي جعفر رب السجن رب السجن. فمن يعرف هذه اللغه يا ام والتاء والايه رب منادى بعيد؟ نعم حرف نداء محذوف ما له كيف مبنى على الضم نحن في الاضافه الى المتكلم مضاف هو موضوع مضاف في الاصل منصوب على مفتي فتح مقدر نعم على الياء المنقلبه الف محذوف رب مضاف الياء المحذوفه هذه مضاف والسجن مبتدا احسن نعم حم خبر ولا رب السجن يا اخي سجن صح نعم سجن مبتدا والخبر احبه ويا ام لا تفعلي نفس الخبر يا اخوان منصوب على انفصيل فتحه مقدره وهذه اللغه كما يقول عليها المؤلف رحمه الله انها ضعيفه كيف قلبت وبس قلبت عمياء اصل هذه مثل الاولى يا غلامه تضم هذا الحرف سمعت تضم والالف هناك هي الف محذوفه الف هذه معوضه عن ايش عن ياء ثم حذفت هذه الالف ففي هذه الحاله لك في اللغه السادسه ان تضم الحرف الذي كان مكسورا واضح لغه لا باس لو رجع الشخص من الاصل يقول الياء هنا المحذوفه ام مضاف والياء المحذوفه مضاف اليه لا باس ان شاء الله لا باس قال رحمه الله تعالى وهي ضعيفه اللغه السادسه فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه مع هذه اللغات أربع لغات أخر طيب هذا حكم كذلك في المضاف إلى الياء يقول هنا إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما فقط مقيد بهذا إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما ففي هذه الحالة جاز فيه ماذا عشر لغات الست المتقدمة مع الأربع التي ستذكر اليوم أو تذكر الآن واضح لأن المسألة يا أخوان الآن يقول إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما فكم لغة فيه هي عشر لغات الست المتقدمة والأربع التي ستذكر قال رحمه الله تعالى فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه مع هذه اللغات أي الست المتقدمة أربع لغات أخر إحداها إبدال الياء تاء مكسورة هذه اللغة الأولى إبدال الياء تاء مكسورة والياء لا تعوض أو التاء لا تعوض عن الياء إلا في باب النداء فقط إلا في باب النداء فقط ففي غير باب النداء لا يجوز الشخص يقول جاء أبتي ورأيت أمتي يظن نفسه فصيحا يقول جاء أبتي ورأيت أمتي ما يصلح هذا الخبر ما سمع عن العرب أنهم يعوضون التاء عن الياء في غير النداء ما سمع عنهم هذا الشيء أنهم يأتون بالتاء عوض عن الياء في غير ماذا في غير النداء وإنما يفعلون ذلك في ماذا في النداء فقط يفعلون ذلك في النداء وقد صرح بهذا ابن هشام قال أن التاء لا تعوض عن الياء إلا في النداء واضح إن شاء الله فعلى هذا لا يجوز للشخص أن يقول جاء أبتي ولا يقول رأيت أبتي ما يصلح هذا الخبر، وإنما يفعل هذا في النداء فقط. طيب هذه اللغة الأولى، إبدال الياء تاء مكسورة، نحو يا أبتي ويا أمتي. واضح إن شاء الله. أبدلت الياء الأصل إيش؟ يا أبي ويا أمي. أبدلت الياء تاء مكسورة فقلت يا أبتي ويا أمتي. عندما الإعراب منصوب، نعم، الفتحة مقدرة على ما قبل الياء، المبتلى تاء مكسورة. فانت بارك الله فيك. نعم هكذا الإعراب كما يقول الأخ. الياء حرف نداء، وأب منادى منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء، المنقلبة تاء مكسورة. كيف؟ منصوب مضاف، مضاف الياء مبتلى تاء، والحكم المضاف ايش؟ الثاني إذا كان عوض أو إذا كان بدل عن هذا فهنا تكون مضافة، وإلا الشيخ النزري يقول حرف لا تخرج عن الحرفية. هذا الشيخ النزري، لكن ما دام أنها بدل فالذي يظهر ما تأخذ حكم الياء فتكون إثما. نعم. كما جعلوا الألف إثما في نحو يا غلاما، يا غلاما لما أبدلوها من الياء قالوا هنا الألف إثما، فلما جاءوا إلى التاء قالوا لا التاء حرف، التاء هنا هذا تحكم بعينه، هذا هو التحكم بعينه. هناك الألف لما أبدلوها من الياء قالوا مضاف، ومضاف إليه الألف هذا تعتبر إثما هنا، ولما جاء أخذ لزه إلى التاء قال التاء هنا حرف ما يصلح إثما. الذي يظهرنا نفس حكم الألف يا أبا يا غلاما ويا أبتي حكم واحد. نعم التاء المبتلى عن ياء مضاف إليه. نعم نعم مضاف إليه على ما قبل الياء المنقلبة، المنقلبة أو المبدل عنها تاء مكسورة. المبدل عنها نقول هذا أحسن، المبدل عنها تاء مكسورة. ما فهمت لهم زيها أنت بدل. نعم ما بيحب غالي يا زعل، غالي حرف التاء هنا. لماذا جعلتم الألف حرف يا غلامة؟ قلتم لا، لماذا جعلتم الألف اسم؟ كيف قالوا تحكمون هكذا الألف اسم وهنا ما هي اسم؟ لا يا أخي، ما دام أنها بدل من الياء فهي تأخذ حكم الياء، ما دام أنها بدل من الياء تأخذ حكم الياء. أما خالد الأزري يقول هي حرف كما في الصفان، أنا ما رجعت إلى الصفرين وإنما عند الصبان نقل هذا عنه، حتى يعني المعرض هنا كان يشير هذه الإشارة، صح صاحب الكواكب كان يشير إلى أنها إيش هنا؟ إيش قال في إعرابها؟ نعم على ما قبل الياء المنقلبة تاء مكسورة، منقلبة إذا هذه التاء منقلبة عن أصل، منقلبة عن أصل فتأخذ الحكم. هذا الذي يظهر الله أعلم، وإلا كما علمت قال لا تري يرى أنها حرف. قال رحمه الله تعالى إبدال الياء تاء مكسورة، وهذا الأكثر في كلامهم أنهم يبدلون الياء تاء مكسورة، نحو يا أبتي ويا أمتي. وبها قرأ السبعة غير ابن عامر، غير ابن عامر. نعم غير هنا منصوب على إيش؟ على الاستثناء، غير غير مضاف، ابن مضاف إليه، ابن مضاف عامر مضاف إليه. قال وبها قرأ السبعة غير ابن عامر في يا أبتي، فإنه قرأ بالفتح فقال يا أبتا، وهو من قراءة سبعة يا أبتا قراءة سبعية. قال الثانية فتح التاء وبها قرأ ابن عامر، هذه اللغة الثانية، فيقول يا أبتا، يقول ابن عامر في قراءته يا أبتا، فتكون هنا نفس الإعراب، الإعراب نفس الإعراب. عندنا الآن لغتان، اللغة الأولى إبدال الياء تاء مكسورة، واللغة الثانية إبدال الياء تاء مكسورة الأولى، والثانية إبدال التاء أو إبدال الياء تاء مفتوحة، إبدال الياء تاء مفتوحة، وهذه قراءة ابن عامر في الثانية. قال الثالثة نفس هنا حتى هنا ما في إعراب. هذاك الأول هو الذي منصوب، ما هذه مبنية. قال الثالث الجمع بين التاء والألف، وبها قرئ شاذا. نعم، وبها قرئ شاذا في قوله يا أبتي يا أبتي، جمع بين إيش؟ بين، لا هنا قال بين، جمع بين التاء والألف. نعم، جمع بين عوضين، جمع بين عوضين، ما جمع بين العوض المعوض عنه، لا، جمع بين العوضين اللذين هما إيش؟ التاء والألف. قد علمت في اللغات المتقدمة أن الألف تعوض عن ماذا؟ عن الياء، وهنا التاء تعوض عن ماذا؟ عن الياء. ففي هذه اللغة الأخيرة الثالثة الآن يجمع فيها المتكلم بين إيش؟ بين العوضين، فيقول يا أبتا، يقول ماذا؟ يا أبتا، يجمع بين العوضين كما جاء في البيت الشعري هنا المذكور في الشرح، تقول بنتي قد أن أناك يا أبتا علك أو عساك، يا أبتا علك أو عساك. جمع بهذا إيش الشاعر؟ جمع بين العوضين التاء والألف، التاء والألف. وأيضا القراءة ستكون إيش القراءة؟ يا أبتا، ستكون القراءة هكذا الشاذة يا أبتا، وهي أخف من الرابعة التي ستأتي. هذه اللغة الثالثة مع أنها ضعيفة، لكن اللغة الرابعة أضعف منها، لأن اللغة الرابعة سيكون فيها الجمع بين المعوض والمعوض عنه، وهذا لا يفعلون أبدا. الجمع بين المعوض والمعوض عنه هذا لا يفعل عندهم إلا في ضرورة الشعر، حتى هذه اللغة استضعفوها الثالثة. المهم أن اللغة الثالثة فيها الجمع بين العوضين، اللغة الثالثة فيها الجمع بين العوضين، أي أنه يجمع بين التاء وبين الألف. نعم، كيف سألت الآن في البيت الشعر من سيد فروح سارح سيد فروح من مات الله. طيب، عند من يا أبتا؟ على ما قبل الليل المنقلبة ألف. نعم، فانتا وأب مضاف، والياء والياء المنقلبة ألف مضاف إليه، فانتا بارك الله. والتاء هذه لا تعتد بها، التاء لا تعتد بها، تعتد بالألف، تقول أب مضاف والألف والياء المنقلبة ألف المضاف إليه، هكذا تعرف هذه اللغة يا أبتا. طيب، والشاهد يحفظ يا أخوان، هو ما مثل هنا، قال قرئ ولم يذكر شيء، ما ذكر القراءة، لكن القراءة تكون هكذا يا أبتا، ويحفظ الشهادة الذي ذكرنا في هذه اللغة، تقول بنتي قد أن أناك يا أبتا علك أو عساك. نعم، أبتا، نعم. قال الرابعة يا أبتي بالياء، هذه فيها إيش كما تقدم؟ الجمع بين المعوض والمعوض إيش عنه، وهي أقبح اللغات، أقبح اللغات أن يجمع الشخص بين العوض والمعوض ماذا عنه، أو بين المعوض والمعوض عنه. وعليها جاء البيت الشعري المذكور في الشرح، يا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عايشا. واضح إيش الشاهد الآن؟ أن الشاعر جمع بين العوض والمعوض عنه، بين العوض والمعوض عنه التاء والياء، وهذه من أفضح اللغات أن يجمع الشخص بين العوض والمعوض عنه، فيقول يا أبتي خطأ. يعني ما هو نقول خطأ، نقول لغة قبيحة، لغة قبيحة أن تجمع بين العوض والمعوض عنه. وجمع الشاعر بينهما في قوله يا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عايشا. أما الكوفيون يقولون ما فيه مرورة ولا شيء، الكوفيون يقولون، يعني البصريون هؤلاء المانعون يقولون ماذا؟ أن هذا في ضرورة الشعر جائزة، في ضرورة الشعر، أما من غير ضرورة لا يصلح للشخص أن يقول يا أبتي يا أبتي. والكوفيون يقولون يجوز من غير ضرورة في الكلام العادي له أن يقول يا أبتي، يجمع بين العوض والمعوض عنه، لكن كما علمت في القاعدة المعلومة عند النحاة أنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، هذه قاعدة مشهورة في كتبهم. قال يا أبتي بالياء، عندما الإعراب يا أبتي، هذا الأمر، في هذا في هنا المكان ليا حرف إذا نعم. وهذا في منادى منصوب وعلامة نصبه فتح المقدرة. لما قال لي يا بلع من هنا اشتغل المحل نعم. واب مضاف والياء مضاف اليه. واب مضاف والياء مضاف اليه. شاهد الان اي نعم ان الجمع بين العوض والمعوض عنه هذا مستقبح عندهم. هذا مستقبح عشان نعم. طيب انتهينا الان. اذا كان المنادى ابا او اما ففيه 10 لغات 6 متقدمه و4 ذكرت وهي ماذا؟ الدال الياء تاء مكسوره اللغه الاولى، والثانيه الدال الياء تاء مفتوحه، والثالثه الجمع بين التاء وبين الالف العوضين، والرابع الجمع بين التاء وبين الياء بين العوض والمعوض عنه. قال رحمه الله تعالى: واذا كان المنادى مضافا الى مضاف للياء. الان هذه المساله المنادى ما هو نفسه مضاف الى الياء، لا، وانما مضاف الى شيء. هذا الشيء مضاف الى ماذا؟ الى المتكلم. هذا الشيء مضاف الى المتكلم. فكم لغه في سياتي الان. قال: واذا كان المنادى مضافا الى مضاف الى الياء مثل يا غلام غلامي، كما ترى الان غلام منادى وهو مضاف الى ماذا؟ الى مضاف الى ياء المتكلم، وهو مضاف الى مضاف الى ياء المتكلم. فكم لغه سياتي الان. واضحه صوره المساله كما واضحة صورة المثل واضحة. يكون المنادى ليس هو المضاف إلى الياء، وإنما أضيف إلى كلمة أضيفة إلى ياء المتكلم. قال: وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء نحو أو مثل يا غلام غلامي، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، فتقول يا غلام غلامي ويا غلام غلامي ويا غلام غلامي، لغتان فقط. إذا كان المنادى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم لغتان، إثبات الياء إما ساكنة أو مفتوحة، إلا الذي سيستثنى الآن. قال رحمه الله تعالى: إلا إذا كان ابن عم وابن أمة فيجوز فيه ما 4 لغات. واضح إن شاء الله. إلا إذا كان ابن عم مضاف إلى ابن عم، هذا الذي يضيف إلى ياء المتكلم، مضاف إلى عم مضاف إلى المتكلم. ففي هذه الحالة 4 لغات. إذا كان المنادى هذا المضاف إلى مضاف إلى المتكلم عم أو إيش أو أم، ففي هذه الحالة ماذا؟ 4 لغات ستذكر الآن. وإلا الأصل يا أخوان أنه إذا أضيف إلى مضاف إلى المتكلم كم لغتان، هذا هو الأصل، لكن يستثنى الذي ذكره. قال رحمه الله تعالى: إلا إذا كان ابن عم وابن أمة فيجوز فيهما 4 لغات: حذف الياء مع كسر الميم، هذه اللغة الأولى، وفتحها. واضح إن شاء الله. لغتان الآن على هذا، لغتان. اللغة الأولى حذف الياء مع كسر ماذا؟ الميم. فتقول إيش؟ يا ابن أمي. تقول يا ابن أمي. واللغة الثانية تقول إيش؟ يعني تفتح الميم فتقول يا ابن أمة. واضح ان شاء الله. وكذلك تجد ابن عم تقول يا ابن عمه ويا ابن عمي، تحذف الياء. لكن قال: حذف الياء مع كسر الميم وفتحها لغتان. وبهما قرئ في السبعه في قوله تعالى يا ابن امه، وايضا قرئ ايش يا ابن امي. وبهما قرئ في السبعه، عندما الاعراب يا ابن امه ويا ابن امي. عبد الرحمن عندك الاعراب على الكسر، على كسر الميم اللغة الأولى يا ابن أمي. نعم، ابن هنا منصوب، منادى منصوب فتح الظاهر على آخره، وابن مضاف وأم مضاف إليه فنجر مجرور على مجره كسرة مقدرة، منع من ظهورها على ما قبلها المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وأم مضاف ويا المتكلم المحذوفة مضاف إليه. واضح إن شاء الله الإعراب. هكذا يقال يعرب يا ابن أمة تقول لي حرف نداء، وابن منادى منصوب على مضاف فتح الظاهر على آخره، وابن مضاف وأم مضاف إليه أمي. ابن مضاف وامي مضاف اليه مجرور امي هذا وعلى مجره كسرا مقدر على ما قبل الياء المحذوفه على ما قبل الياء المحذوفه التي دل عليها ماذا الكسر. وام مضاف والياء المحذوفه مضاف اليه. هذه اللغه الاولى لغه كسر النون. نعم. طيب واللغة الثانية يا ابن أمة في فتح الميم. اللغة الثانية يا ابن أمة وفيها قولان. هذه اللغة فيها قولان منهم من قال ركبت ابن مع أم تركيب 15. هذه اللغة في إعرابها قولان. منهم من قال ركبت ابن مع أم تركيب 15 فيكون الكل منادى يا ابن أمة. كلهم هذا منادى مبني على ضم أو مبني على فتح الجزم في محله في محل نصب. أو نقول لا مبني على ضم مقدر منع من ظهور حركته التركيب لأنه مفرد علم هنا الآن جعلناه مفردا علما يكون مبني على ضم مقدر. واضح إن شاء الله أو ما هو واضح؟ هذه اللغة الآن اللغة في فتح الميم قلنا فيه قولان من إيش من حيث الإعراب. فمنهم من قال الكل مركب تركيب إيش 15 يا ابن أمة مركب تركيب 15. ومنهم من قال لا هذا أصلا الفتحة هذه أصلها ألف الياء غلبت ألف واضح ثم حذفت هذه الألف وصفي عنها بإيش بالفتح فقيل يا ابن أمة. فعلى القول الثاني هذا كيف يكون الإعراب؟ يكون الياء حرف نداء وابن منادى منصوب على منصوب فتحة ظاهر على آخره وابن مضاف وأمة مضاف إليه وأمة مضاف والياء المنقلبة ألفا مقتدي عنها بإيش بالفتح مضاف إليه. واضح وما هو واضح؟ هكذا يقولون أصحاب القول الثاني يجعلون هذه الفتحة عبارة عن ماذا؟ عن ألف. هذه الفتحة عبارة عن ألف حذفت الألف واكتفي عنها بالفتح. وهذه الألف أصلها إيش؟ أصلها يا كما تقدم أصلها يا كما تقدم في درس المضى. والأمر الثاني يا أخوان سواء ركبتها تركيب 15 قلت يا ابن أمة أو جعلت على الإعراب الثاني إن شاء الله الأمر واضح أن تعرف على هذا وعلى هذا. طيب عندما لا الإعراب يا ابن أمة ذكرنا هذا الآن هذا من يقول عندي أنت يا حسن هذا على الوجهين نعم وابن مضاف وأمة مضاف إليه وأمة مضاف والياء المنقلبة ألف المحذوفة مضاف إليه. واضح يا أخوان والياء المنقلبة ألف المضاف محذوفة مضاف إليه. وعلى اللغة الثانية محمد بن ناصر مبني منع من ظهور حركة التركيب صح؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. هكذا الإعراب الثاني. قال يا ابن أمة وإثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. شاهد ما هو إثبات الياء يا ابن أمي أنك تثبت لي لا تحذفها. هذه لغة عندي يا أخي هذا أجل يا ابن أمي إثبات فقط يا ابن أمي محل الشاهد ليه حرف نداء وابن منادى منصوب على منصوب فتح الظاهر على آخره وابن مضاف وام مضاف اليه مجرور على مجرد كسره مقدر على ما قبلها المتكلم المظهر يشتغل محل بحركه مناسبه وام مضاف ويا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر بالاضافه. شاهد ايش في هذا البيت اثبات الياء. شاهد هنا اثبات الياء كيف نعم وضعفوها هذه اللغه. قال والآن الرابعة وقلب الياء ألفا. هذه اللغة الرابعة أنك تغلب الياء ألفا. قال وقلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عما لا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوما مضجعي. أيها يا هاني صح البيت هذا أنت متزوج ولا هكذا يا أخي علمان هذا المتزوجين خاص فقط عندك ابنة عما لا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوما مضجعي. هي حرف نداء وابنة منادى منصوب وعم مضاف مجرور عن ذلك كثرة مقدر على ما قبل المنقلب آنفا. وعم مضاف الياء المنقلب آنفا تنسى إلى آخره. شاهد هنا شاهد يا أخي قلب الياء آنفا. فالآن عندنا أربع لغات في ابن عم وابن أم تحفظ إن شاء الله. الأمر احتاج إلى حفظ فقط، هذه الأشياء التي ذكرت تحتاج إلى حفظ. في شيء يقول ذكرتنا أننا انتهينا إلى هنا من باب النداء إلى هنا. ما في تعريف هذا، ما في تعريف الموصول هذا. طيب بسم الله أخوان نراجع كلام المنادى. إذا كان المنادى أبناء أما كم لغة فيه؟ فيه عشرة سنة، ست المتقدمة مع الأربع التي ستذكرها أنت الآن. هذا إبدال التاء إبدال الميتة مكسورة هو الأكثر نعم لكلامهم، وإبدال المياه تاء مفتوحة وأغراضها ابن عامر نيابتي. نعم تنتهي الجمع بين العوضين التاء والألف والجمع بين التاء والياء. تنظر شاهدا للجمع بين التاء والألف. تقول بنتي قد أن أناك يا أبتا علك أو عساك. والعدين هذاك ما قد سئل أبدا، أنا ثلاثة أشهر هات أنت. الجمع بين الياء والتاء تذكر شاهدا. هات يا أخي عند من؟ عند محمد سلام أربع صوتك ما في ساعد فينا لا زلت فينا وإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة. نعم يا أبتي لا زلت فينا فإنما صح هكذا. نعم وإنما نعم أيا أبتي وليس يا أبتي. أيا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة. طيب وقلنا بأن التاء هذه اسم حرف. يا أبتي نعم إن شاء الله فيها يعني أنا نظرت الكافي للرضي شرح الكافي للرضي فيقول بأن الكوفيين يراعون الياء المحذوفة ويقولون في أبتي أب مضاف والياء المحذوفة مضاف إليه ويجعلون هذه التاء للتأنيث هذه التاء لمجرد التأنيث ويراعون الياء المحذوفة أب مضاف والياء المحذوفة المبدل عنها والمعوض عنها تاء مضاف إليه. هذا مذهب الكوفيين. أما البصريون فما يراعون الياء المحذوفة هذه ما يراعونها. أما قال الذي فأنا راجعت الكتاب حقا ما وجدت شيئا أبدا لعلي وهمت ما وجدت شيئا عن خالد الأزهري. راجعت التصريح ما وجدت شيئا. أما الأزهرية له ما ذكر شيئا فيها أنه أصلا ما ذكر هذا الباب. فعلى هذا نقول مذهب الكوفيين مراعاة الياء المحذوفة مراعاة الياء المحذوفة فيقولون فيها أبتي أب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدر على ما قبل الياء المحذوفة وأب مضاف والياء المحذوفة مضاف له. واضح هذه ثالث ثانية فقط لا أنت حرف. فعلى هذا هذا مذهب الكوفيين أنها حرف أنها حرف ما دام قد قال به الكوفيون فلا نخترع شيئا لا نخترع شيئا نمشي بعدهم إن شاء الله نمشي بعدهم يا أخوان. أنا كنت أظن واحد يقول به فإذا جمهور الكوفيين على هذا هذا إشارة فيها المذهب البصري إشارة أنها بدل فتأخذ نفس الحكم إشارة فقط ما في تصريح ما وجد تصريحا لعله في بعض الكتب الله أعلم. أنا كنت أظنه الكافية ما ذكرته لا حرف نقول حرف بدل عن هذه الياء بدل عن الياء حرف بدل عن الياء والياء مراعاة لا بد تراعيها عن الكوفيين. الفتحي فتح فتح يا أبا يا أبتا لمناسبة التاء التاء يناسبها فتح ما قبلها هذا معروف في التاء في تاء التأنيث يناسبها فتح ما قبلها. فنمشي أخوان على ما يمشي عليه هؤلاء ولا نأتي بشيء جديد هو أحسن لأن الطلاب الذين يدرسون معك سينقلون هذا سيدرسون وينقلون ما معنى من يقول بهذا. نمشي إن شاء الله على ما مشى عليه هؤلاء نجري بعدهم. نعم ألف يا أبتاء، هذه الألف يا أخوانا يقول ابن مالك يقول ما هي من قلب عنياك يا أبتاء، هذه الألف للبعد، هذه الألف للبعد. وأيضا هي نفس الألف التي تساتي معكم أنها تلحق المندوب كما في قول فاطمة يا أبتاء، فاطمة لما مات أبوها أجاب ربا دعاء، فهذه الألف للندبة يا أبتاء تندب أباها. ما هي ما هي ما هي منقلب عنيا في نحو يا أبتاء، نحن قلنا الأخ كأنه منقلب عنيا يا أبتاء أجاب ربا دعاء، هذه الألف ليست منقلب عنيا في قول فاطمة، كلام على قول فاطمة يا أخوان، هذه الألف للندبة يا أبتاء، هذه الألف للندبة في قول فاطمة. وفي غير قول فاطمة ابن مالك يقول كذلك، هي نفس الألف إما للبعد أو للندبة، هي نفس الألف يقول واحدة. وبعضهم يقول منقلبة عن يا، وهو المراد هنا عندنا، وهو الموجود عندنا في هذا الكتاب، إذا قلت يا أبتا علك أو عساك هذه عندهم منقلبة عن إيش؟ عن يا أصر يا أبتي. سهل الأمر إن شاء الله، نمشي على ما هو موجود هنا إن شاء الله في هذا. هل السكت حرف لا محل لها من الإعراب؟ نعم نعم الهاي السك واضح يا اخوان. بالنسبه للالف يا ابتاء، هذه ابن مالك يقول هي نفس الالف التي تستعمل في النسبه وفي البعد، نفس الالف التي تستعمل في النسبه وفي ايش؟ وفي البعد. سياتي معكم في باب النسبه ان شاء الله في المنادى في القصر سياتي الكلام عليه. واضح؟ مثل ايش؟ مثل يا ابتاء يقول فاطمه اجاب ربا دعاء يا ابتاء، فهذه ليست منقلبه عن ياء، وانما الالف هذه ما تسمى النسبه، الف النسبه هذه تسمى ألف النطبة. والموجود عندنا هنا إن شاء الله نمشي عليه يا أخوان، نمشي على ما هو موجود هنا أنها منقلبة عنها، أنها منقلبة عنها، هذا الذي نمشي عليه إن شاء الله. لكن أنا أردت أن أبين أن الألف يا أبتاه أجاب رب الدعاء ليست من هذا الباب، وإنما هي للنطبة، هذا الذي أردته. نعم حرف حرف حرف لا محلها، ألف النطبة حرف لا محلها من العرب. طيب أنك يا أخي هذا يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهري صديقي شاهد، هذا الذي يتحرك أنت. نعم شاهد، ما هو حل شاهد؟ ما هو أنت بارك الله جمع هنا أتى بإيش؟ أتى بالياء، والأصل أنها لا يؤتى بها. أنت وشاهد آخر على الألف يا ابنة عما لا تلومي وهزا فانت بارك الله فيك. في الاول اثبت الياء وفي الثاني قلب الياء الفا. طيب ناخذ يا اخوان درس درس المفعول المطلق لا باس به. لا باس وفي الظاهر سهل، لكن في الباطن سهل. مطلقة يجوز إن شاء الله، يجوز إلا إذا كان بعيدا، إذا كان بعيدا لا يجوز. نعم ما في قريب هذا لك. بسم الله. قال رحمه الله تعالى باب المفعول المطلق، وهو بخلاف بقية المفاعيل يا أخوان، بقية المفاعيل مقيدة ويقال مفعول به، مفعول معه، مفعول فيه، أما هذا يقال به مفعول إيش؟ مطلق. وقيل له مفعول مطلق لأنه لم يقيد بحرف، لم يقيد بحرف فقيل له مفعول مطلق. أما بقية المفاعيل فهي مقيدة فيقال مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، أما هذا مطلق فلذلك قيل فيه مفعول مطلق لأنه لم يقيد بحرف. رجعنا الآن سألنا فيها بس سريعا لازم ندرك إن شاء الله المفعول المطلق حتى ننتهي منه. قلنا قيل مفعول المطلق لماذا؟ لأنه لم يقيد بحرف، واضح؟ فقيل مفعول المطلق بخلاف بقية المفاعيل فإنها مقيدة. قال وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده هذا هو تعريف المفعول المطلق هو المصدر. وسيأتي الكلام على المصدر إن شاء الله من المؤلف نفسه سيتكلم على المصدر ما هو المصدر هذا. فقوله هنا هو المصدر فيه إشارة إلى أن المفعول المطلق لا يكون إلا إيش؟ إلا مصدرا، لا يكون إلا مصدرا. لكن سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى أن هناك أشياء تنوب عنه عن ما تنصب على أنها مفعول مطلق وليست بمصدر، ولنست ماذا؟ بمصدر. فهذا يناقض الظاهر الموجود الآن من كلامه، واضح؟ الآن يقول المفعول المطلق هو المصدر، وسيأتي معنى هذه العبارة ظاهرها إيش؟ المفعول المطلق هو المصدر. ما هو ظاهر هذه العبارة؟ أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، وعلى هذا يتأتى قوله إيش؟ كل مفعول مطلق مصدر، وليس كل مصدر مفعول مطلق. على هذا يتأتى الكلام، هذا هو ظاهر العبارة، أن كل مفعول مطلق يكون ماذا؟ مصدرا. لكن سيأتي معكم من كلامه نفسه أنه يقول تنصب أشياء على المفعول المطلق سماها مفعول ماذا؟ مطلق، وليست بمصدر، وليست ماذا؟ بمصدر. ففي الأخير من كلامه فيه إشارة إلى أن المفعول المطلق يكون مصدرا وغير إيه؟ وغير مصدر، وغير مصدر. فعلى هذا نحمل التعريف هذا، على هذا نحمل قوله هنا وهو المصدر، أي بحسب إيه؟ الأصالة، أي أن الأصل في المفعول المطلق أنه يكون ماذا؟ مصدرا. فعلى هذا نحمل كلام على هذا الشيء، لأنه سيأتي معنى يقول يقول وتنفق أشياء عن المفعول المطلق وليست بمصدر. هذا ظاهر إيه الأخير؟ ينفض الأول، صح، ينفض الظاهر الأول أن هناك أشياء يقال لها مفعول مطلق وليست إيه؟ وليست بمصدر. وهنا يقول ماذا في التعريف أولا؟ المفعول المطلق هو المصدر، ظاهر إيه؟ أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. فعلى هذا نحمل هذا الكلام هو المصدر، أي بحسب إيه؟ الأصالة، أي بحسب الأصالة، أي أن الأصل والغالب في المفعول المطلق أن يكون ماذا؟ أن يكون مصدرا، وقد يكون غير ذلك، وقد يكون غير ذلك. فعلى هذا لابد من هذا الحمل يا أخوان، لابد من هذا الحمل. ابن هشام، والرجل هذا يقلب ابن هشام كثيرا ويأخذ من كتب ابن هشام، وهذا هو كلام ابن هشام، غالب عليه أنه يأخذ من كتب ابن هشام. فإذا نظرت إلى التوضيح يعني ينقل ويقترف منه. الآن لحظة، الآن نريد أن نقرر هذا، واضح أو مو واضح؟ قوله هو المصدر فيه إيش هذا ظاهر؟ ظاهر هذه العبارة ماذا؟ أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. سيأتي معكم بالأخير ماذا يقول؟ وتنصب أشياء على المفعولية المطلقة وليست إيش؟ بمصدر، وليست بمصدر. هذا ظاهره ماذا؟ أنه لا تنسى تنصب على أنه مفعول مطلق وتسمى مفعول مطلق وليست بمصدر، واضح؟ فعلى هذا ماذا نحمل قوله وهو المصدر؟ نحمل قوله وهو المصدر، أي بحسب الأصالة، أي بحسب الأصالة، أي أن الأصل والغالب والأكثر في المفعول المطلق أن يكون مصدرا. تقول بحسب الأصالة، أن قوله وهو المصدر بحسب الأصالة، وقد عرفت ما هو المراد. فهو تعريف لنوع منه، فهو تعريف لنوع منه وهو الأصل، فهو تعريف لنوع منه وهو الأصل. فهو تعريف لنوع منه وهو الأصل. فإذا هذا التعريف إيش؟ تعريف لنوع واحد من المفعول المطلق، وهو ماذا؟ المصدر، وهو المصدر. وهذا النوع إيش؟ هو الأصل في المفعول المطلق أنه يكون مصدرا. في شيء يا أخوان من المتأخرين؟ في شيء في الكلام هذا؟ حتى ندخل، لأنه مهم جدا هذه الإشارة حتى تتضح إن شاء الله. طيب، قال وهو المصدر الفضلة، والمراد الفضلة ماذا؟ ما ليس جزءا من أجزاء الكلام. هذا هو المراد بالفضلة في باب النحو، ما ليس جزءا من أجزاء الكلام. وإن الفضلة في اللغة إيش؟ الشيء الزائد الذي يستغنى عنه، لكن الفضل في باب النحو هو إيش؟ ما ليس جزءا من أجزاء الكلام. وأجزاء الكلام مبتدا وخبر وفعل وماذا؟ وفاعل، وفعل وفاعل. فالمفعول المطلق ليس بمبتدا ولا خبر ولا ماذا؟ ولا فاعل، واضح؟ فهو المراد الفضل هنا ما ليس جزءا من أجزاء الكلام، هذا هو المراد الفضل في باب النحو. وأن الفضل في الأصل الشيء الزائد. قال المؤكد لعامله، هذا تقسيم لأفراد المعرف. الآن يقسم أفراد المعرف، أولا قال إيش المفعول المطلق؟ هو المصدر. ثم بعد ذلك ايش قال؟ المؤكد لعامله. هذا فيه ايش الاخير؟ لان المؤكد لعامله الى قوله او عدده. هذا فيه ماذا؟ تقسيم لافراد المعرف. افراد المعرف اما ان يكون مؤكدا لعامله، واما ان يكون ماذا؟ مبينا لعامله، واما ان يكون مبينا لعدد ايش؟ عامله. هذه هي افراد المعرف الذي هو المفعول المطلق. اما ان يؤتى به الغايات التي يؤتى بها من اجله، اما ان يؤتى به لماذا؟ للتوكيد ضربت ضربا، او يؤتى به لماذا؟ لبيان نوع عامله، مثل سرت سير الامير، اعوذ بالله من سير الامير، سير سبقته، لكن هم يمثلون به. طيب، والثالثة او يؤتى به لبيان عدد عامله، ضربت ضربتين، ضربت ماذا؟ ضربتين. واضح الان؟ فقوله هنا المؤكد لعامله قلنا فيه تقسيم لماذا؟ لافراده المعرف، فيه تقسيم. واضح هذا الكلام؟ هو واضح. قوله المؤكد لعامله الى قوله او عدده، قلنا فيه تقسيم لافراد المعرف. واضح ان شاء الله؟ هذا هو المراد. فعلى هذا نقول المفعول المطلق يؤتى به لواحد من ثلاثة امور. المفعول المطلق يؤتى به لواحد من ثلاثة ايش؟ امور. اما ان ياتي به شخص في كلامه لاي شيء، للتوكيد وكلم الله موسى تكليما، او يؤتى به لماذا؟ لبيان نوع عامله، فاخذناه اخذ عزيز مقتدر، فاخذناه طيب، فاخذناهم نعم فاخذناهم. او يؤتى به لاي شيء، لبيان عدد ايش؟ عامله، مثل ضربت ضربتين. فهذه الاشياء التي يؤتى بالمفعول المطلق من اجلها، يؤتى بالمفعول المطلق من اجلها واحد من ثلاثة امور. فهو بين هنا بقوله او بين بقوله المؤكد لعامله ومبين لنوع عامله الى اخر ذلك. طيب، قال هو المصدر الفضله المؤكد لعامله. ما المراد المؤكد لعامله هنا؟ اي ان مدلوله لا يزيد على مدلول عامله. هذا معنى المؤكد لعامله، اي ان مدلوله لا يزيد على مدلول ايش؟ عامله. مثل ضربته ضربا، هل ضربا يزيد على مدلول عامله؟ ضربته وضربا مدلوله ايش؟ واحد، وهو الضرب. مدلولهما واحد وهو ماذا؟ وهو الضرب. هذا معنى قوله المؤكد لعامله، اي ان مدلوله هذا المصدر لا يزيد على مدلول ايش؟ عامله. مثل ضربته ضربا، فضربا هنا لا يزيد على مدلول ايش؟ عامله. ما هو مدلول عامله؟ الضرب. فضربته ضربا كلاهما مدلولهما ايش؟ واحد من غير زيادة. او قال المبين لنوع عامله. ما المراد بالمبين لنوع عامله؟ اي المبين لصورة ايش؟ هيئة العامل عند الصدور. معنى هذا المبين لنوع عامله اي المبين لصورة ايش؟ لهيئة صورة العامل. مثل فاخذناه اخذ عزيز ايش؟ مقتدر. ومثل ايضا سرت سير الامير. فماذا استفدت من سير الامير؟ من قولك سرت سير الامير ماذا استفدت؟ ان سير الان بين ايش؟ صورة ايش؟ العامل. بين صورة العامل وهو السير. كانت على ماذا الصورة هذه؟ على صورة سير من؟ الامير. على صورة سير الامير. هذا معنى قول مبين لنوع عامله. تكتبون انتم ولا ما تكتبون؟ موجود اظنه في الشرح، اذا كان موجودا في الشرح فلا بأس، لا يتعرض له. طيب، طيب هذا هو المراد. الان عرفت المبين لنوع عامله، اي المبين لصورة العامل او لهيئة العامل. سرت سير الامير، فسير الامير